ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طبعا يا سنة أولى، إحنا أخذنا في أول محاضرة إني إحنا بناخد بالأدلة. قلنا إن الأدلة اللي بنعتمد عليها القرآن، يعني آية من القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أو الإجماع. فالسنة تعد مصدر من مصادر التشريع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كذلك قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعندنا الآية اللي في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله، بنحب الله عز وجل، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى إذن هنا الأدلة اللي بنعتمد عليها في معرفتك للأحكام الشرعية: قرآن، سنة، وكذلك الإجماع. طبعا احنا تكلمنا أكتر من مرة على الأدلة على الإجماع، لأن الحكم أو الأحكام كلها من عند الله. طيب، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لما بيبقى في تنازع في شيء بنرده إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا دلوقتي عندنا مبحث أو مسألة في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أن الذباب، وهنا معرف بالألف واللام، إذا وقع في الشراب بنغمسه وننزعه وبنستعمل الشراب ده. الأحكام كلها من عند الله عز وجل، إن الحكم إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه عز وجل. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين ويوضح إن الذباب لو وقع. هنا في خلاف ما بين العلماء، هل هي الذباب فقط ولا هنضيف ليه بعض الحشرات اللي هي زي الذباب في بعض الخصائص؟ الذباب ده ما بيبقالوش نفس سائلة. يعني ايه نفس سائلة؟ يعني ملوش دم يسيل. ففي بعض العلماء او الجمهور قالوا اني هنلحق الحشرات اللي هي ملهاش دم يسيل، ما لا نفس له سائلة، هنلحقها بالذباب. طب هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن بقية الحشرات دي؟ النبي هو المشرع، هو اللي بناخد منه الدين. الدين قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا الذباب فقط، وده اللي رد بيه ابن حزم ورواية للشافعي على ما ذهب إليه الجمهور. ما ينفعش نضيف في الدين إضافات. هنا الجمهور اجتهدوا أخطأوا، لم يصيبوا في اجتهادهم ده، ليهم أجر ولكن لا يلزمنا اتباعهم. احنا قلنا ان الأدلة هي اللي بتحكم في المسألة، الحكم الشرعي اللي هنمشي عليه. هنا عندنا الحديث بيوضح ان وقع الذباب. هل النبي صلى الله عليه وسلم لو هو الحكم بيعم كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع ما لا نفس له سائلة في شراب أحدكم فليغمس؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الذباب، هو لا ينطق عن الهوى. يبقى احنا يلزمنا اللي أو قول العالم اللي هو اجتهد وأصاب. أصاب يعني إيه؟ جاب دليل قرآن سنة، لأن أنت مطلوب منك تتبعي نبيك صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، احنا مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه. هو أتانا بالحديث ده وأتانا بالتخصيص ده صلى الله عليه وسلم، يبقى ده اللي يلزمنا. لأن خدي بالك في إجماع من العلماء على إن لو وجد حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مخالف لما قاله العلماء نأخذ ما قاله النبي ونترك قولهم. ده إجماع من كل العلماء على كده. يعني تخيل العلماء حتى لو هم اجتهدوا وأخطأوا بيقولك لو وجدت حديث مخالف للي احنا قلناه اتركي اللي قلناه وخدي قول نبيك صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن والسنة محفوظين بحفظ الله عز وجل لهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. القرآن والسنة الاثنين مع بعض. آخر مرة كنا بنتكلم أو أخذنا باب الآنية، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة. لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا. هنا يحرم الأكل والشرب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أواني الذهب والفضة. ده أخذناه المرة الماضية. وكذلك أخذنا مسألة تانية، هل يقاس الأكل والشرب على سائر الاستعمالات؟ هو النبي هنا صلى الله عليه وسلم تكلم في إيه؟ في الأكل والشرب. تكلم على الاستعمال؟ لا، لم يتكلم على الاستعمال. يبقى إذن الاستعمال ماله؟ على الإباحة، لأن احنا أخذنا إن كل شيء أصله الإباحة. ما حرم المشرع كل شيء على البراءة الأصلية الإباحة. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. طيب هنا العلماء اللي ذهبوا ودول الجمهور برضو إلى أن الاستعمالات بتدخل في التحريم، ده هنا إيه؟ ده رأي كده معلوش أدلة، لأن النبي تكلم لا تشربوا لا تأكلوا. النبي حدد صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب. يبقى إذا ما ذهب إليه الصنعاني والشوكاني رواية للإمام أحمد وكذلك أهل الظاهر ذهبوا لأن إيه؟ الذي يحرم هو الأكل والشرب في تلك الأواني. طيب العقاب اللي هيقع على من يفعل ذلك الفعل الأكل أو الشرب في الأواني ديت إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر العذاب الذي يقع على من يفعل ما نهى عنه يتعد إيه؟ كبيرة من الكبائر. دي تعريف الكبيرة، إني المشرع يذكر العذاب في الآخرة يبقى دي تعد كبيرة من الكبائر. طيب عندنا حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. قدح النبي ماله انكسر؟ القدح اللي هو زي مج كبير، ايه اللي انكسر؟ ايد القدح، ايد الكوب الكبير ده، الايد بتاعته انفصلت عن الجسم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. مكان الانكسار ده ها اتلحم بفضة. اتلحم بإيه؟ فضة. طبعا انت لو تتخيلي عندك كوباية من معدن وان حصل انفصال الإيد عن الجسم بتاع الكوباية، عشان تلحمي ده بتلحمي بإيه؟ يسير، حاجة يسيرة جدا ها هتشبك الإيد في الإيه؟ في الجسم. عشان كده هنا إيه؟ حكم التضبيب بشيء يسير من الفضة. تضبيب يعني إيه؟ اللحام. إيه حكم؟ إيه حكم إن إحنا نلحم اللي هو التضبيب بيسير جزء. بصي يعني ما فيش نقطة فضة كده إيه تشبك دول في بعض. يسير الفضة. والتضبيب طبعا يعني معناه التجميع، لما نقول نضب الحاجة. ويمكن اللي في سوريا بيستخدموا الضب، الضب ده يقول لك بنضب ضبيها، يعني ايه اجمعيها لميها. ده اللي هو ايه اللحم. طيب ايه الحكم؟ طبعا هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان اللي انكسر فيه ده سلسله من فضه. واخدين بالكم؟ لحموا بايه؟ بيسير من الفضه. طيب هنا العلماء اختلفوا فيه، هل يجوز التضبيب بالفضه اليسيره ولا لا يجوز؟ انتوا بقى يعني درستوا كم حديث معايا؟ هنا اهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مكان الانكسار ده، مكان اللي انكسر ضبه لحمه بيسير من الفضة، يبقى يجوز التضبيب بالفضة ولا لا؟ ولكن اختلف العلماء. طبعا سبحان الله، يعني شوف الحديث واضح، الحديث واضح، واخدين بالكم؟ طيب نشوف بقى ايه الخلاف. هنا الجمهور على ان يجوز، ذهب الجمهور، وطبعا انتوا عارفين الجمهور يعني ايه، معظم العلماء اكثر العلماء، على جواز التضبيب بالفضة، جواز ان احنا نلحم بيسير من الفضة المعدن. طب ليه؟ قالك لحاجتين، ان قدح النبي انكسر فالنبي ايه لحمه بالفضة. طيب هنا اتخذ، ولو تلاحظ في الحديث ما قالناش مين اللي قام باللحام، ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لحم الكوب ده او البج ده، وده هيبقى حاجة واضحة جدا، لأن ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وده القدح بتاعه اللي بيشرب منه لما انكسر لحمه وبيشرب منه، لأن بتاعه ده إيه؟ ده يعني بيستعمل ويستخدم في الإيه؟ في الشرب. أو إن يكون أنس رضي الله عنه وأرضاه، وده كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي روى الحديث، إن هو اللي اتخذ، يعني هو اللي لحم. طيب لو قلنا إن أنس رضي الله عنه وأرضاه هو اللي لحم القدح ده، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم ده بتاعه، يبقى النبي لما شافه أقر أنس على ما فعل. واخدين بالكم؟ ايزي قبل كده؟ لا لسه ما خدناه. معاكم اليمين، ها، جمهور العلماء، وطبعا الدليل بتاعهم حديث انس رضي الله عنه وارضاه، استدلوا بايه؟ دليل من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش صوت، صلى الله عليه وسلم، افعال النبي صلى الله عليه وسلم، اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار قد يأتي بالسكوت، ده كله ده يعد تشريع من التشريعات، وإن شاء الله هناخده في الأصول، لأن في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني صلوا زي ما أنا بفعل في الصلاة افعلوا، يبقى إحنا مطالبين إن إحنا نفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك، وده إن شاء الله هناخده في الأصول. طيب القول الثاني، ذهب إليه جماعة الصحابة والتابعين ومالك والعس والليث بن سعد، دول الصحابي طبعا اللي ذكر لنا منعه مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول مالك والليث، وكرهه الشافعي. يعني إيه كرهه الشافعي بالضبط كده يا أمنا؟ برافو عليك. الشافعي حرام، ممتازة. طبعا احنا اخذنا ان في بعض العلماء بيكون لهم مصطلحات خاصة بيهم، يعني تلاقي في كتاب الأم الشافعي وكره الشافعي ذلك، يبقى هنا ايه؟ حرام. طب ليه؟ ليه هم حرموا لو ان الحديث واضح؟ قال لك لئلا يكون شاربا على فضه، لان هو كده هيشرب في اناء في فضه، واستدلوا باحاديث ايه؟ النهي عن الشرب والاكل في اواني الذهب. طبعا ده اجتهاد منهم، ده هم اجتهدوا بس ايه؟ اخطاوا. ليه؟ لان النبي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان القدح بتاعه انكسر ولحمه بايه؟ بيسير من الفضه. يبقى هنا ما ذهب اليه الجمهور هو ايه؟ هو اللي عليه الادله في تلك المساله. طيب في نقطه ثانيه ومساله ثانيه، في حد ليه سؤال في الجزئيه اللي شرحناها؟ التضبيب بالذهب هل يجوز ان احنا نلحم الاواني بتاعتنا بالذهب؟ برضو اختلف فيها العلماء. نشوف كده، كل عالم من العلماء قال ايه وايه الدليل اللي اتخذوا في تلك المسألة. يلا نناقش بقى، خلاص بقى كده، يعني عدلنا شهرين اهو بناخد، نبتدي نناقش. انتوا كده ايه؟ يجوز الأكل والشرب في إناء المضبب بالذهب. طيب مين اللي قال كده؟ هو قول أبو حنيفة، ومحمد، محمد ده ابن الحسن، ده تلميذ أبو حنيفة، والقاضي أبي بكر من المالكية، والخراسانيين اللي هم علماء من خراسان، واختاروا أبو بكر من الشافعية، ونقله الرفاعي عن معظم أصحاب الشافعي والحنابل. طيب الدليل، الدليل على الجواز قال لك حاجتين، قالوا لك حاجتين. أولا المحرم آنية الذهب والفضة، المحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، والمضبب بالذهب ليس إناء من ذهب. الإناء اللي هنلحمه بالذهب ده مش إناء من ذهب ولا حاجة، ده بس إناء ملحوم بذهب، فلم يقع عليه إيه؟ النهي. طيب إيه تاني؟ قال لك إني الفضة والذهب يحرم الأكل والشرب في الأواني بتاعتهم، إناء الذهب يحرم وإناء الذهب الفضة يحرم الأكل والشرب فيه. طيب قال لك فكذلك ينبغي، خدي بالك بقى، ها شوف الاجتهاد بقى، أن يستوي في الضبة. لازم إيه؟ يستوي في اللحام. فإذا كان اللحام بالفضة جائزة، فكذلك الضبة من الذهب جائزة. شفتوا بقى الأدلة اللي استدل بها مين؟ أصحاب القول الأول اللي يقولوا بالجواز. طيب القول الثاني يكره، يعني إيه بقى كراهة؟ خلوا الأسئلة في الأخير، يعني إيه كراهة؟ يلا شطار. لا يكره المحرم، الثاني ذهب إلى الكراهة. يا خبر أبيض، إحنا بنبحث دلوقتي في المسألة، في مسألة عنه نهيا غير جازم، صح كده؟ لا مالناش دعوة بالمستحب، ما نهي عنه نهيا غير جازم، ده إن تركتي لك أجر وإن فعلتي لا تأسف، يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. أيوة نهي عنه نهي، برافو كده. طيب القول الثاني ذهب إلى الكراهة، كراهة الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب. مين نار الرأي ده؟ أو مين اللي ذهب إلى الرأي ده؟ بعض المالكية، وهو اختيار أبو يوسف من الحنفية. طيب إيه العلة بقى؟ يعني إيه الحجة بتاعتهم؟ قال لك العلة في تحريم الإناء اللي هي إناء الذهب والفضة الإسراف والخيلاء. خدي بالك العلة في تحريم الإناء اللي هي أواني الذهب والفضة إن إحنا ناكل ونشرب فيهم الإسراف والخيلاء، والعلة دي لا تقتضي التحريم إنما تقتضي الكراهة. طيب هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهانا عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة قال لنا إننا أو النهي ده علشان الإسراف والخيلاء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ صلى الله عليه وسلم هنا النبي لم يذكر العلة، قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هي ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، لكن لا في إسراف ولا خيلاء. لأني خدي بالك يعني سبحان الله، افرضي أنا مثلا عندي إناء من الأحجار الكريمة، عندي إناء من الأحجار الكريمة كوباية من الأحجار الكريمة، أشرب فيها ولا لأ؟ أشرب في الكوباية دي ولا لأ؟ عندي أشرب. أيوة كده، برافو، أيوة كده يا سنة أولى. الله، أشرب، إيه اللي يمنعني؟ مش كل شيء عليه الإباحة، أصل الإباحة، إلا أن يأتي المشرع بإيه؟ برافو عليكم، ممتازين. هنا النبي لم يذكر العلة. الثالث، يحرم التطبيب بالذهب والفضة مطلقا. التطبيب بالذهب والفضة مطلقا، يحرم التطبيب بالذهب والفضة، بصي، على الإطلاق، ولا حتة ذهب صغيرة ولا جرام حتى، سواء كانت الضبة قليلة كثيرة، يحرم. ده اللي ذهب إليه الجمهور، خدي بالك، ده اللي ذهب إليه الجمهور. ليه؟ لأن قال لك إن الأصل في الضبة إنها محرمة سواء ذهب أو فضة، ولكن في دليل على جواز التطبيب اللحام بالفضة. دليل اللي هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، فيبقى الذهب على إيه؟ أصل التحريم. هنا النبي صلى الله، بص يا بنات، صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. أنتوا لسه هندرس حاجات أدق الأمور النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، لأن هو مبين وموضح لأحكام الله عز وجل بالتفصيل الدقيق. هنا النبي أحل إيه؟ التطبيب بالفضة. طب الذهب لسه زي ما هو، لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كمان قال لك أصحاب القول الثالث هم الجمهور، قال لك إن يعني الذهب سبحان الله في التشريع أضيق شوية من باب الفضة. يعني أنتوا تعلموا طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب والحرير على الرجال، حلال لإناث أمتي، حرام على ذكور أمتي، حرام على الرجل أن يلبس الذهب والحرير، لا يجوز له هذا الأمر، حرام. طب والمرأة؟ لا، أدعى الإباحة، ده حلال. طبعا احنا قلنا لفظ الحل ده ايه؟ يدل على الإباحة. ولكن سبحان الله، رغم ان هو يحرم على الرجل ان هو يلبس الذهب، إلا ان النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لعرفجة ابن سعد التيمي لما أصيب أنفه أصيب في غزوة من الغزوات، فعملوا له أنف، خدي بالك الأنف دي، انت تخيلي بقى أنف مصابة مش متواجدة أساسا، فأنف من إيه؟ من فضة بديلة، يعني من ورق، يعني ايه فضة، فأنتن، أنتن علي الجرح ايه؟ الجرح تلوث وفي غرغرينة، أنتن وريحته طلعت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ايه؟ أن يتخذ أنفا من ذهب. أمره النبي أن يتخذ أنف من إيه؟ من ذهب. ليه؟ لأن هنا دي ضرورة، خلي بالك ده أنف، ده جزء من جسمه، لكن هي إيه؟ أصيبت ما بقتش موجودة، فيعمل إيه؟ الطب يعني في الوقت ده عملوا أنف من فضة، أنت ريحته بقت كريهة وهتأذي بقية الجسم، ده كده تؤدي إلى هلأ. فالنبي أمر بإيه؟ أن يتخذ أنفا من ذهب صلى الله عليه وسلم. احنا اخذنا ان المحرم لذاته يباح في حاله الضروره، واخد بالك؟ وبالظبط كده دلوقتي تبيح الايه؟ المحظوره، اي التحريم. طيب يبقى اذا هنا شوفي العلماء اختلفوا على ثلاث اقوال، بس مين اللي معاه الدليل؟ مين اللي معاه الايه او معاه حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين اللي هيلزمني؟ بالظبط كده. يبقى اذا هنا ايه؟ مش هينفع كتير الفضل. طيب المساله بقى الثانيه، المساله اللي بعد كده، هل يلحق بالذهب والفضه نفائس الاحجار؟ احجار بقى النفيسه، الياقوت واللؤلؤ والمرجان، هل يلحق بالذهب والفضه في التحريم؟ مظبوط. القول الثالث، هل يلحق الذهب والفضه في التحريم؟ صح. ليه؟ ها، الاصل الايه؟ الاباحه. والنص جيب ايه؟ بتحريم الذهب والفضه ان احنا نستعملها في الاواني، صح كده؟ ممتاز. المساله اللي بعد كده، مطلي الذهب والفضة، هل يجوز الأكل والشرب فيهم؟ مطلي يعني مثلا يكون استنلس ومطلي فضة، أو استنلس ومطلي ذهب. طيب طبعا بالنسبة للذهب هيحرم، بالنسبة للذهب حرام وغير جائز. طب الفضة، احنا قلنا ان يسير الفضة جائزة. بيقول لك هنا خذي بالك، احنا لا نستطيع تحديد مقدار الفضه اليسيره فيه، هو مطلي، بس هل انا اقدر اقول ان الطلاء ده هو يسير هو جزء قليل؟ صعب التحديد. فعشان كده برضو بيقول لك كذلك الفضه او مطلي فضه لا يجوز ان يكون فيه اواني مطليه به. ليه؟ لأن إحنا لا نستطيع التحديد، لأن اليسير هيجوز، طب والكتير؟ لا هيحرم. طب إزاي هنحدده وهو مطلي؟ عايزين بالكم صعب التحديد. طبعا مدام في حاجة فيها خلاف لازم، طبعا لازم هيجي لك سؤال في الخلافات. هي خلافات بسيطة على فكرة، يعني خلافات انت كده لو قعدتي تنظميها تلاقيها يعني مش حاجة صعبة، بسيطة. نخش مسألة تانية بقى، اللي تقدر تحفظ الأسماء ماشي وده الأفضل. طب ما قدرتش تقولي ذهب بعض العلماء، لو ما قدرتيش تحفظي الأسماء ماشي، يعني دي كده من الجزئيات اللي الإدارة يعني سامحة بيها إنها تقول مثلا لا، بس أنت لو مش متأكدة ما تقوليش أي اسم بقى، فعلا نسيتي الاسم أو مش متذكرة أو اتلخبط معاكي، خلاص بقى ما فيش داعي إن احنا نلحق مثلا رأي بعالم ما قالش رأي ده أساسي ماشي. طيب عندنا بنتكلم في مسألة تانية اللي هي تخمير الأواني. تخمير الأواني اللي هي تغطية الأواني. طيب نقرأ الأحاديث كده ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم إيه المروي عنه. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله. أن تعرض علي عودا. هنا أوقي يعني أضبط. إيه السقاء ده؟ السقاء اللي هو يعني زي ما نقول مثلا زمزمية، بس كانت طبعا كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيتخذوها كده زي قربة من جلود الماعز، بيحطوا فيها المية، بيحتفظوا بيها بالمية ويغلقوها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أوقي سقاء، يعني إيه؟ ها؟ اقفل الأسقية بتاعك اللي انت بتشرب فيها، اغلقها اربطها. طيب واذكر اسم الله، ونقول ايه؟ بسم الله. وخمر إناءك، يعني ايه خمر إناءك؟ يعني غطي الاواني واذكر اسم الله. ولو ان تعرض علي عودا، يعني ايه تعرض علي عودا؟ العود عارفين يعني نشبهه كده، عارفين اللي هو بيعملوا بيه شيش طاووق، بيبقى عود كده ايه رفيع من خشب. طب انا ما عنديش اغطيه اغطي بيها الاواني بتاعتي، ما فيش اغطيه للاواني، الاواني كتير، او ما مش متيسر لي اغطي، اعمل ايه؟ ها عود خشبه كده رفيعه، اعمل فيها ايه؟ احطها على الاناء بتاعي. طب ليه كل ده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه. ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء، غطوا الاناء واوقوا السقاء، فان في السنه ليله ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس له غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. النبي صلى الله عليه وسلم بيحثنا على تغطية الأواني وإغلاق الأسقية بتاعتنا، الحاجات اللي هنحط فيها إيه المشروبات. طب ليه؟ قال لك لاني في ليله. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن الليله او اليوم طبعا بيتكلم عن الساعه العربيه. الساعه العربيه اليوم بيبدا من اذان الفجر وينتهي مع اذان المغرب، والليله العربيه تبدا من اذان المغرب وتنتهي مع اذان الايه الفجر. الناس دعوه طبعا بجرينتش خالص، لا هنا بنتكلم عن ايه الساعه العربيه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيامرنا بتغطيه الاواني وربط الاسقيه بتاعتنا، امتى؟ لان في ليله. الليله تبدا من امتى؟ من المغرب. يبقى أول ما يأذن المغرب أو قبل ما يأذن المغرب أبتدي إيه؟ أغطي الأواني بتاعتي وأقفل الأسقية. وإيه وإحنا بنعمل نقول إيه؟ نذكر اسم الله. ليه؟ لأن في وباء. وباء يعني إيه؟ مرض. مرض لا يمر بإناء. بصي، لا يمر بإناء ليس له غطاء، يعني مش هيمر على يعني أي إناء ما فيش عليه غطاء أو سقاء، اللي هي إيه المكان الحاجات اللي محتفظ بيها بالمشروبات. ليس عليه وكاء، مش مربوط، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. ينزل فيه من إيه؟ من ذلك المرض. هي ليلة، سبحانك يا رب. في السنة، في السنة كام؟ سنة أيام السنة كثيرة، 366 أو 365 يوم. يوم واحد بينزل المرض ده، مش هيترك، نشوف هينزل على كل إناء ليس عليه غطاء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه؟ ولو أن تعرض عليه عودا، يعني إن شاء الله خشبة كده تحطيه عليه، أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل إيه؟ ما فيش صوت؟ الليلة غير محددة، لا واضح إن في السنة ليلة، في السنة، السنة كلها ليلة. طيب، وفي لفظ الآل داود اغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله، وأوقي سقاءك واذكر اسم الله. طيب، فإن الشيطان، حديث لجابر في رواية أخرى، فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا، يعني باب مغلوق مقفول، ولا يحل وكاء، الشيطان مش هيبقى فيه باب مفتوح، أسفة، باب مقفول ويفتحه، أو السقاء بتاعك أنت، الزمزمية بتاعتك أو الكولمان بتاعك أنت مغطياه بإحكام وهو بقى هيجي يفتح، لا، ولا يكشف إناء، وإناء هيكون متغطي هو مش هيجي إيه يكشفه. وإن الفويسقة تبرك باسم الله عز وجل، فإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم. طيب، هنا صلى الله عليه وسلم بيقول لنا نغلق الباب، بس الباب الايه؟ الباب الرئيسي، باب الشقه بتاعتك، لان في طبعا ناس بتبقى البيبان عندها مفتحه، لو بيوت عيله او كده والبقى وفي عندهم مناسبه، هتلاقي البيبان ايه مفتوحه، ده رايح وده جاي، لا، لما يأذن المغرب بنبتدي ايه نغلق الباب، لان في الوقت ده سبحان الله الشياطين بتبتدي انها ايه تنتشر، فبنغلق الباب ونذكر اسم الله. طيب، وايه كمان؟ واطفئ مصباحك. ايه اطفاء المصباح ده؟ طبعا انتوا تعلموا ان في الوقت ده يعني ما كانش فيه بقى كهرباء والاضاءه بالكيفيه دي، كانوا ايه؟ بيولعوا نار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحسهم على ان هم قبل ما يناموا لازم ايه؟ يطفوا المصباح. يبقى هنا النبي يقصد ايه؟ النار. يبقى احنا برضو قبل ما ننام ما ينفعش نسيب شمعة ولعة، فنبقى وجبنا شمعة ولعناها ونسيبها بقى، لا ما نسيبهاش، لان دي خطيرة، لو وقعت او حصل اي شيء ها تحرق الدنيا كلها. او مثلا بوتاجاز، في ناس مثلا ساعات بتسوي حاجات اللي بتاخد مده دي تسويها على نار البوتاجاز وتوطي شويه وتسيبها، لا، في نهي عن كده. هتنامي لازم ايه ما يبقاش في نار في البيت ولع، واخدين بالكم؟ لا مش النور خالص، لا مش النور خالص، هنا النار، لان هي دي اللي فيها الاذيه. خدي بالك ان الفيسقه تضرم على الناس بيتهم او بيوتهم، الفيسقه دي اللي هي الفاره، الفيران سبحان الله يعني مؤذيه، مؤذيه جدا، يعني لو في فار مثلا دخل بيت او حاجه تلاقيه ايه بيقوم بالفساد، بيفسد الدنيا كلها، ياكل بقى البطاطين، ياكل الخراطيم الغساله، يبتدي ياكل السجاجيد، يبهدل لك الدنيا كلها، الفار مؤذي وخبيث، عشان كده حتى احنا مأمورين بقتله في الحل والحرم. مفيش صوت عند أسيه، لو جت على النار اللي انت سايباها تروح عنك، تروح على طول ترمي نفسها على ايه؟ على بقى السجاجيد، على الستاير، على فرد بتاعك تلاقي الدنيا كلها تتحرق. ليه؟ لأن هو مؤذي. تضرم يعني ايه تضرم؟ تحرق على الناس ايه؟ بيضرم. لأن سبحان الله هو مؤذي. فالفويسقة يعني حتى فاسق سبحان الله. طيب ده بالنسبة لإيه؟ لتخطيط الأواني وإخلاق الأسقية بتاعتنا. أعيد إيه تاني؟ الفويسقة؟ الفويسقة اللي هي الفران الفقر. قد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنها بتحرق على الناس بيوتهم. واخدين بالكم؟ لأن هي ممكن زي ما قلنا إن هي تأتي على النار تتحرق وتروح رامية روحها بقى على العفش بتاعك فتحرق لك الدنيا كلها. الفيران هي مؤذية. والنبي صلى الله عليه وسلم يسميها فويسقة، جاي من الفسوق يعني. طيب عندنا مسألة تانية، آنية الكفار. آنية الكفار، الأواني بتاعت أو الخاصة بالكفار حكمها إيه؟ طيب عندنا حديث أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض أهل كتاب، إن بأرض أهل كتاب، أفنأكل من آنيتهم؟ يعني أبا ثعلبة الخشني هو أسلم والمكان اللي هو متواجد فيه في نصارى ويهود، هو بس اللي أسلم، هو البيت اللي أسلم والباقي نصارى ويهود. إن بقوم أهل كتاب أفنأكل من آنيتهم؟ نأكل في الأواني بتاعتهم. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها، لا تأكلوش فيها، إلا أم لا تجدوا غيرها. يبقى الأصل إيه؟ ما ينفعش نأكل فيها. طيب إلا أن لا تجدوا غيرها، ما فيش غيرها. النبي أمره بإيه بقى؟ فاغسلوها، نغسلها وكلوا فيها. طيب ليه؟ شوفي هنا في رواية تاني عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث أبي ثعلبة الخشني، بس في إضافات، في زيادة. شوفي هنا: قلت أبا ثعلبة الخشني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ الأواني والقدور كمان اللي إيه؟ اللي هي بقى الحلة الكبيرة، قدر كبير. قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا، هضيفي بس هنا لا، تجدوا غيرها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. يبقى هنا المشكلة إيه؟ في القدور والأواني اللي بيسأل عليها أبا ثعلبة الخشني، إن أهل الكتاب دول بيأكلوا لحم الخنزير وده محرم، ويشربون الخمر وده محرم. يبقى الأواني بتاعتهم يشربوا فيها الخمر، والقدور بيطبخوا فيها لحم الخنزير. يبقى ايه؟ لا مش هناكل فيها. طيب ما فيش غير فرجي بقى مثلا أبا ثعلبة الخشني جاله ضيوف أو عامل مثلا وليمة، أنا بديكي مثال يعني، ومحتاج للأواني ديت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أجاز له، بس إيه؟ لازم إيه؟ يغسلها. ليه؟ عشان هي بيأكلوا فيها لحم الخنزير. خدي بالك يعني، هم مش هنعتمد بقى على إن هم غسلينها، لا، هم أساسي بيأكلوا فيها لحم الخنزير وده محرم، بروح نعمل فيها إيه؟ أو نغسلها تاني. والكوبايات لا، ممكن يشربوا فيها الخمر، يبقى بنغسلها. بس إيه؟ لو مفيش غيرها، لو مفيش إيه؟ غيرها. طيب طبعا طبعا ده الأصل، إن هو إيه؟ مش هناكل فيها ولا نشرب فيها، لأن هما بيأكلوا فيها. والقوم دول بيعملوا إيه؟ هما بيأكلوا، يعني هما مش مثلا لا، هما بيأكلوا، مش مثلا بيقولك لا بيأكلوا ما بيأكلوش، لا هما بيأكلوا، بيأكلوا فيها. وقال له إن القوم دول في الأرض بتاعته في المكان اللي عايش فيه بيأكلوا لحم الخنزير ويشربون. طيب في مسألة، هل نجاسة الكافر، نجاسة الكافر هل هي نجاسة عينية؟ يعني الكافر ده بعينه بذاته هو كده العين بتاعته نجسة، ولا نجاسة معنوية؟ طبعا ده خلاف ما بين العلماء. هنا انقسم العلماء إلى قسمين، وده اللي ذهب إليه أهل الظاهر كابن حزم ورواية عن مالك، يعني مالك دي روايتين، أن نجاسة الكافر نجاسة إيه؟ عينية. نجاسة إيه؟ عينية، يعني هو بحد ذاته بعينه ماله نجس. وكذلك الحسن البصري، واستدل حسن البصري بإيه؟ من صافح مشركا فليتوضأ، اللي صافح مشرك يتوضأ. قال لك ده يبقى يدل على ان نجاسة الكافر نجاسة ايه؟ عينية، هيلمسني هينجسني، لان هو بحد ذاته ايه؟ نجس. هيلمسني وانا مثلا في ايديا رطوبة او هو فيه رطوبة، هيروح ينجسني على طول. طبعا الحديث ده ماله؟ ضعيف. الحديث ده ماله؟ ضعيف، ولا يعتد به. ليه؟ ضعيف. طيب الأدلة بقى اللي استدل بيها وأهل الظاهر، أول حاجة استدل بيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس، اليهود والنصارى هم أهل كتاب ولكن هم إيه؟ كفار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولكن هم يعني كل كفار كفار، خلاص دول كفار. ولكن اللي بيميز أهل الكتاب إن هم يجوز التزوج منهم ويجوز إن احنا ناكل الأكل بتاعهم أو الذبائح بتاعتهم، بس لكن هم كفار. طيب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هو زمان النبي هو زماننا، النبي يا بنات مشرع لقيام الساعة والنصارى واليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم برضو كانوا بيدينوا بالدين المحرف اللي هو بيدينوا بيه دلوقتي. هو دخل. خدي بالك ان يعني الانجيل ما كانش بيكتب، ما كانش مكتوب على عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، ده بعد 300 سنة من وفاة عيسى عليه الصلاة والسلام ابتدوا يكتبوا الإنجيل، وطبعا دخل فيه تحريفات كثيرة كما نعلم. طيب طبعا التشريع يا بنات لحد قيام الساعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نفس الحكم. طيب هنا استدل القول ده بالآية القرآنية، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، قال لك اهو نجس. يبقى إذن طبعا رجال ونساء، ونساء طبعا، هو قال لك هو كده عينه نجسة، هو كده بعينه بذاته كده نجس، يبقى كل حاجة هتتولد منه هتكون نجس. لعابه نجس، العرق نجس، الدموع بتاعتهم نجس. ليه؟ قال لك إنما المشركون نجس، لأن الكل ليس هو شيئا غير أبعاده طبعا، لأن بعض النجس نجس. طيب ده أول دليل استدل به أصحاب القول الأول. إيه تاني دليل؟ قال لك حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. إن المسلم إيه؟ لا ينجس. المسلم طاهر، المسلم طاهر لا ينجس. يعني إن شاء الله برضو هندرسها باستفاضة شوية، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك رواية إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. قال لك ده نص كده في طهارة المسلم، يبقى الكافر ماله نجس. طيب ايه تاني؟ ثالث دليل، انتوا طبعا تعلموا بعد فتح مكة ابتدت الوفود تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كانت بتأتي المسجد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما آتاه وفد ثقيف، دخل بقى على النبي صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف، قال الصحابة قوم أنجاس لما رأوه صلى الله عليه وسلم إن إيه دخلهم المسجد. بصوا بنات، يعني استدل أصحاب القول الأول بالآية القرآنية إنما المشركون نجس، وكذلك استدلوا بحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن المسلم لا ينجس، وكذلك استدلوا بأن النبي أنزل وفد ثقيف بالمسجد والصحابة قالت قوم أنجس. طيب القول التالي، وده اللي ذهب إليه الجمهور، ذهب إليه جمهور العلماء، قالوا إن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست نجاسة عينية. طب إيه الأدلة؟ قال لك ده فيه أكثر من دليل. أولاً حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. المزادة دي اللي هي زي إبة، زي زمزمية، بس طبعا على عهد النبي كانت بتصنع من جلود الماعز. طبعا المزادة دي مالها؟ دي بتاعت امرأة مشركة، يعني المرأة المشركة دي هي اللي ايه؟ هي اللي بتملاها، وهي اللي بتغسلها، وهي اللي بتحملها، وهي اللي بتشرب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ توضأ هو والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منها. وكانت المرأة المشركة دي نجسة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ايه؟ القربة بتاعتها. طيب، وربطه صلى الله عليه وسلم سمامة ابن أثال في المسجد وهو من المشركين في قصة طويلة. سمامة ابن أثال ده كان رجل مشرك، والصحابة أثروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إن إيه؟ يربطوه في سارية المسجد، في عمود المسجد. طبعا يعني إن هو المشرك ده يدخل المسجد، وخدي بالك ده هو يبقى في المسجد، ولو هو نجس كده هينجس المسجد، ولكن النبي أمر بربطه في سارية المسجد، في عمود المسجد. طبعا هنا خدي بالك إن هو حتى يسمع كلام الله عز وجل، يسمع القرآن، فطبعا هو أسلم. طيب، ومن الأدلة، وده دليل قوي، جواز نكاح أهل الكتاب. طبعا انتوا تعلموا إني الرجل المسلم يجوز لي أن يتزوج المرأة اليهودية والمرأة النصرانية اللي هم أهل الكتاب. وطبعا يعني يصعب على الزوج أن يتحرز بقى ويبقى واخد حذره بقى، يا دعرقها، لا دارقها، لا لا، سبحان الله، كل ده طاهر، كل ده ماله طاهر، لأني سبحان الله ده هي كده هتكون مخلطة لي على بقى الثوب بتاعه، على الفراش بتاعه، المكان اللي بينام فيه. وطبعا لو كان الحاجات دي نجسة كان المشرع وضح لنا كده، خدي بالك النجاسة يجب انها تتضح بأدلة وكيفية التطهير بها، وكيفية التطهير من النجاسة دي. ولكن يعني ما نقل عن الصحابة أو التابعين إن هم كانوا يعني بيحترزوا من الإماء بتاعتهم اللي هي ممكن تكون إماء من أهل الكتاب، أو نسائهم، كان بعضهم بيتزوج النساء اليهوديات أو النصرانيات من أهل الكتاب. طيب، كمان النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاه المسمومة التي أهدتها له اليهودية. تعرفين أن اليهودية ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم بهدية شاه مسمومة. اليهودية دي هي اللي ذبحت الشاه، وهي اللي سلختها، وهي اللي طبختها. وكان لو كان هي نجس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، ولكن النبي أكل من إيه؟ من الشاه. كذلك اللبس كان كتير يأتي للمدينة، الألباس المختلفة، الحلل المختلفة، سواء بقى من بلاد فارس، من اليمن، من مصر. ما أمر النبي مين اللي بيصنعها؟ دول لسه ما كانوش دخلوا في الإسلام، الكفار والمشركين اللي كانوا بيصنعوها. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنها بقى تتغسل قبل ما تلبسوها واحترزوا منها، ما فيش كده، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وفد نصارى نجران لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم ومكث في المسجد. برضو ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنهم يجتنبوهم أو لأن خذ بالك هم قاعدين كم يوم وكانوا بيضيفوهم طبعا، والنبي لم يأمر بشيء صلى الله عليه وسلم. طيب الأدلة دي طبعا وأدلة كثير سقها الجمهور، ولكن طبعا يكتفى بهذه الأدلة. طيب إيه رد بقى الجمهور على ما ذهب إليه الإمام ابن حزم والظاهرية أهل الظاهر ورواية عن مالك؟ طيب قالك أول حاجة الآية القرآنية إنما المشركون نجس، هنا نجاسة معنوية. يعني إيه نجاسة معنوية؟ قالك خبث العقيدة بتاعتهم وفساد القلوب. خذي بالك هما بيعتقدوا هما كفار بيشركوا بالله عز وجل، وده اللي بيعتقدوه في قلوبهم. فهي النجاسة إيه؟ نجاسة اعتقاد، نجاسة فساد القلوب بتاعتهم، دي التفسير بتاعها. طيب إن المسلم لا ينجس، قالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الكافر. فين هنا؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المسلم لا ينجس، هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الكافر قال والكافر ينجس؟ ده هو الحديث كده، المسلم لا ينجس، في زيادة ليه لا ينجس حيا ولا ميت، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الكافر. طيب وفد ثقيف ده بقى يعني دليل ضدهم مش ليهم. ليه؟ قالت لأني الحديث له بقية، الصحابة قالوا قوم أنجاس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاس القوم على أنفسهم. شفتي بقى؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا قوم أنجاس النبي إيه؟ لهم لا، ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، الأرض مش عليها نجاسة الإيه؟ نجاسة لما هم بيمشوا عليها ينجسوها، لا مفيش نجاسة على الأرض. إنما النجاسة فين؟ إنما أنجاس القوم على أنفسهم. يبقى إيه؟ فيما يعتقدوه. يبقى إذن هنا النجاسة بتاعتهم نجاسة إيه؟ اعتقاد. وطبعا ده يعني من الأدلة الواضحة نفي النجاسة العينية عنهم، والمراد نجاسة إيه؟ اعتقاد على أنفسهم ما يعتقدوه في قلوبهم. هنا المشكلة كلها إن يكون اليهود والنصارى دول أو المشركين بيستعملوا القدور بتاعتهم الأواني بتاعتهم في طبخ الخنازير، طبخ لحم الخنزير، أو إنهم بيشربوا الخمور في الأواني. هي دي المشكلة اللي يمتنع لو هم فعلا كده خلاص الأواني بتاعتهم دي مش هستخدمها، فيش غيرها هستعملها. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا ان هو اكل من الشاه اللي اهدته له اليهوديه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه تحرز منه. خدي بالك ان الدوله الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم اليهود اللي كانوا متواجدين في المدينة كانوا مالهم؟ كانوا محكومين بأحكام الإسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة دولة إسلامية، الدولة الإسلامية ما فيهاش خنازير، دي أساسي محرمة، مش موجود، ما بيربوش الكلام ده ولا بيشربوا خمور. ليه ممنوع؟ هنا بنطبق هنا إيه؟ قوانين الله عز وجل في الأرض، لا في خمور ولا في إيه؟ ولا في خنازير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل إيه؟ في القدوء ممكن يأكلوا حاجة هم يطبخوها. ليه؟ لأن هم ما بيأكلوش، ما بيطبخوش الخنازير، ما فيش خنازير أساسي في المدينة، ولا بيشربوا الخمر، ما فيش خمور أساسي بتخش المدينة، ولا ممنوع. ده هنا قيام دولة إسلامية بكل قوانينها بتطبق على الكل. يبقى إذن أنا لو ليا جيران مثلا نصارى واحتجت القدر من قدرهم، لو هما بياكلوا لحوم الخنازير أو بيشربوا الخمور، لو احتجت، طبعا لو احتجت، لكن طبعا أنا حواليا مسلمين أو كده، لا أخذ من المسلمين. إن لم أجد غيرها، ما فيش غيرها، يبقى أخدها واغسلها واستخدمها. طيب اللي هما بيشربوا دول الخمر أو بيأكلوا الخنزير، ينفع أكل بقى من الأكل بتاعهم؟ لا طبعا ما ينفعش، ما ينفعش، لأن أنا مش عارفة هما طبخين في إيه ولا عاملين في إيه أساسي. ممكن ما يجيبوليش لحم خنزير، ممكن يجيبولي لحوم تانية، بس هما طبخنا فين يعني؟ مفيش بقى، هم عندهم توقي، لأن خدي بالك عندهم لحم الخنزير زي لحم الخرفان زي لحم الأبقار، كله حاجة واحدة، كله بيأكلوه. يبقى ما ينفعش ان انا ايه اكل ولا اشرب عندهم طالما هم بيشربوا خمر او بياكلوا لحوم الخنازير. هنا بس حديث عمران بن حسين، يمكن احنا اخذناه، ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة، فده طبعا بيدل على ان الكفار النجاسة بتاعتهم نجاسة معنوية وليست نجاسة عيني. ماشي؟ لا، هي بس بتغسليها عادي مرة واحدة، سبع مرات دول في، أو سبع مرات دي في إيه؟ في الإناء اللي بيلغ فيه الكلب فقط، واخدين بالكم؟ لكن هنا لا، مفيش، لم يرد إن تتغسل سبع مرات ولا هنا في إيه بالتراب، لا لم يرد هذا الأمر. اغسلوها، النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها بس فقط. ماشي؟ نجاسة معنوية، لا لا، المسلم لا ينجس، وكذلك المسلمة، إنما النساء شقائق الرجال. الحيض هو اللي نجس بس يا بنات، دم الحيض نجس بإجماع، وكذلك دم النفاس، هو الدم هو اللي نجس، لكن المرأة لا، المرأة طاهرة. صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر أمنا عائشة رضي الله عنها وهي حائض ويقرأ القرآن. خالص. لا سما بتنجس، تنجسها بإيه؟ لا. ده اليهود هم اللي بيعملوا كده. المرأة إذا حاضت بيخرجوها بره البيت خالص. لكن إحنا لا. تقعدي في البيت وتحركي براحتك، تعملي كل حاجه الا الصلاه والصيام ولا الجامع الزوج فقط. مش عارفه ازاي ما انساها، مش عارفه والله. لا ما لا يا حبيبتي، ما يعني صعب صعب، احنا ناخده هندرسه يا خديجه لو على الخاص اقول لك ان شاء الله، لكن دلوقتي لا، هياخد وقت طويل. هي يعني لو انت عايزه كده الحكم، هتلبسي الجوانتي، وممنوع طبعا، يحرم لمس المصحف للحائض، لكن لو حائل ممكن. ده اليهود بيعملوا كده وما زالوا، اليهود اللي متمسكين بدينهم ما زالوا، بيبقى فيه حجره خارج البيت خالص للمراه الحائض، تقعد بره البيت مع زوجها، تقعد ورا، تقعدش جنبه، مفيش مشكلة، من تقراء القرآن من الجوال، لأن الجوال ده مش صفحات يا بنات، هي الصفحات هي اللي يحرم لمسها إلا بحق، لكن الجوال الكمبيوتر ما فيش فيه أي مشكلة خالص. عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر بقى من الحدث الأصغر، طاهر من الحدث الأكبر، طاهر من الشرك، لا يمس القرآن إلا طاهر. طاهر من الحدث الأصغر يعني متوضئ، طاهر من الحدث الأكبر يعني مغتسل. احنا ان شاء الله ندرسها باستفاضة الجزئية دي، انا بس قلت لك الحكم لحد ما ندرسها بإذن الله تعالى. فيها خلافات نعم، وهندرسها ان شاء الله تعالى. ماشي، يجوز لمس المصحف بحائل لحد ما ناخد الحكم بتاعها. البسي جوانتي، البسي تلف على ايديكي حاجة، حركيه بالقلم المصحف لحد ما ناخد الحكم بتاعها. ماشي كده. انا عايزه لو في اسئله في اللي احنا اخذناه او في الجزئيه اللي انا شرحتها. الله، هناخد واياكم، ناخد ان شاء الله كده 5 على الاصول باذن الله تعالى. اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واياكم.